طيب يا رانا، تقرأ يا شيخ؟ نقرأ الفصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط فخرج. نعم، بواط هذه غرب شمال المدينة، نعم، عند رضوى، معروف الآن جبل رضوى. نعم. فخرج بنفسه في ربيع الآخر، يعني تقريبا 100 كيلو تقريبا على المدينة. نعم. فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون. استعمل المدينة يعني وضع فيها من يقوم من يحرسها ويقوم بشأن من فيها. نعم. فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع ولم يلق حربا. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، ويقال يعني مثل ما أخبرناكم سابقا معدل 6 أشهر غزوة يغزوها. نعم. ويقال بالسين المهملة، ويقال العشيراء. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذه جهة ينبع. نعم. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، فأقام هناك بقية، يعني ما بين الغزوة هذه والأخرى إلا قرابة شهر واحد، هذه شهر 4 وشهر 5. نعم. فأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العسير أو العشير، غزوة بدر الأولى. ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري، يعني خلال شهر ويسير 3 غزوات عليه الصلاة والسلام، وكان عمره حينها تقريبا 54 سنة. نعم. أغار على وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة. سرح المدينة يعني أنعام، مكان لتسرح فيه الإبل والغنم. نعم. فطلبه فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع. وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل، والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك. نعم. إلى هنا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.